بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذه الرسالة التي سمعنا عنوانها أن المؤلف رحمه الله يذكر عقيدته التي يعتقدها ويؤمن بها ويدعو إليها، لأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نشأ في وقت حدثت فيه البدع الكثيرة وغيرت معالم الإسلام وعبدت القبور من دون الله، فهو أراد أن يبين للناس الحق في هذا الجانب. فلما دعا الناس إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له، لأن الله عز وجل يقول لرسوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمسلم حياته كلها لله تبارك وتعالى، لا يشرك به شيئا في عبادته. فلما دعا الناس والناس قد ألفوا ما هم عليه، كما هو معروف في الوقت الحاضر في كثير من بلدان العالم، الزيارة للأولياء، النذر لهم، دعاهم من دون الله، الاستغاثة بهم، لما بين للناس أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل بعث رسوله ليبين للناس عقيدة التوحيد، فجاءوا وهم يعبدون الأصنام، الأشجار والأحجار والأولياء والقبور، فبين لهم عليه الصلاة والسلام الدين الحق، وأن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، العبادة هي الصلاة والزكاة والحج والدعاء والخوف والنذر والتوكل، كل هذه عبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بين للناس أن ما هم عليه من الأعمال مخالف لما أمر الله به عز وجل في كتابه ولما أرسل به الأنبياء جميعا، لأنهم كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، خالفوا، وفق الله عز وجل من وفق من الناس ومنهم من امتنع وقاتلوه عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك تبين لهم الحق ودخلوا في دين الله أفواجا، وانتشر هذا الإسلام في العالم شرقا وغربا في فترة وجيزة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته كلها 23 سنة، 13 سنة كان في مكة يدعو للتوحيد ويطلب الناس أن يقولوا لا إله إلا الله فقط. من قال هذه الكلمة وترك عبادة الأوثان والأشجار والأحجار ومات على ذلك دخل الجنة، لأن هذا هو المطلوب منه، ولم تفرض فريضة في مكة إلا الصلاة بعد قبل خمس سنوات من الهجرة، وما عدا ذلك المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من عمل ذلك دخل في الإسلام. ثم لما انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ما أذن الله له في الهجرة نزلت شرائع الإسلام، الناس بعد ذلك بعدما استقر الإسلام وانتشر في العالم الإسلامي في الشرق والغرب، فتحت البلدان كلها ولا سيما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهد عثمان بن عفان انتشر الإسلام، وبعد هذا بدأ التغير. الإمام بعث أو يده الله عز وجل بمشيئته في القرن العاشر إلى 12، في هذه الفترة كانت الأمور مختلطة على الناس، ومن الأمور المختلطة عليهم أنهم لا يفرقون بين العقيدة الصحيحة السليمة وبين ما يسمونه بالتوسل بالصالحين، زيارة القبور والأولياء، ولا يفرقون بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة، لأن الزيارة زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. الزيارة المشروعة، ولا سيما الآن في كثير الآن من المعتمرين، نذكر هذه الزيارة المشروعة ما هي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بعدما استقر الإسلام في قلوبهم وعرفوا الشرك من التوحيد، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني في أول البداية، بداية الإسلام، نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الناس: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في جاهليتهم كانوا يطلبون منها شفاء المريض ورد الغائب، إنزال المطر، الاستنصار على العدو، هكذا كانوا يطلبون منها. وهم الآن يقولون: ماذا نقول؟ ماذا نفعل الآن؟ فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين، من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة مشروعة، ويكون الدعاء كما سمعتم. لا نأتي إليهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعائنا نحن، ونحن ندعو لهم. أولا نستفيد من دعائنا لهم، لأننا استغفرنا لإخواننا المؤمنين، وهذه الزيارة فيها دعاء لهؤلاء، هم يستفيدون من دعوتنا ونحن نستفيد من زيارتهم، لنا نؤجر على ذلك. ثم قال أيضا: تذكركم الآخرة. يعني هذه الزيارة كونكم تدعون للموتى أيضا تذكركم الآخرة، يعني تذكركم الموت. كل واحد يعرف أنه سيموت ولكن ينسى، وينطلق في هذه الدنيا وتحدث منه الأخطاء مع جيرانه، مع إخوانه، أمور يرتكبها يبغي له أن يتجنبها نسيانا منه على أنه سيحاسب عليها. لكن لما يذهب إلى المقبرة يزور الموتى الذين كانوا معه في المسجد، جيرانه كانوا أمامه، عندهم دكاكين يعملون وهو يعمل، يتنافسون ويتخاصمون، ثم هؤلاء جاءت آجالهم فانتقلوا لهذا المكان. إذا جاء لهذا المكان عرف أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان، ماذا يصنع؟ إذا رجع غير من سلوكه الأول وعمل الأعمال الصالحة التي تفيده في آخرته. هذه الزيارة المشروعة. أنتم هنا الآن في المدينة، جئتم للصلاة في هذا المسجد، الصلاة فيه بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يأتي أول ما يبدأ بالصلاة في المسجد، سواء كانت صلاة فريضة إذا جاء والإمام يصلي بالناس يصلي معهم، جاء في وقت في غير وقت الفريضة فيصلي تحية المسجد، لأن الرسول يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجز حتى يصلي ركعتين. بعدما تصليها تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت. ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت أن تقول: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله حق، هذا كله عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع إلا السلام فقط فيكفيك هذا. طيب، إذا عملت هذه الزيارة سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا من المسنون لك أن تصلي، أن تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبعد هذا ترجع للمسجد تصلي مع الناس الصلوات المفروضة، تصلي النوافل ما استطعت لأنك تؤجر على ذلك. إذا أردت أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ما في حاجة أن تذهب إلى القبر مرة أخرى، بل صلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن هذا التردد، وقال هذا القول في الحديث الصحيح، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نشرح هذه الكلمات ما معناها. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، لأن المقبرة إذا زرناها ما يجوز لنا أن نقرأ القرآن هناك ولا أن نصلي فيها. وهو يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه قرآن ولا تصلي فيه النوافل. إذا ذهبنا لزيارة القبور نسلم عليهم ولا نقرأ القرآن، كثير من الناس يقول نقرأ الفاتحة، هذا ما يصلح. الزيارة التي سمعتم أن تدعوا لهم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. فلا تجوز قراءة القرآن في المقبرة ولا يجوز صلاة في المقبرة، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا. العيد معناه الذي يعود ويتكرر، العيد الذي يعود مثل عيد الأضحى ومثل عيد الفطر مثل عيد يوم الجمعة، لأنه عيد للمسلمين وهو شيء يتكرر ويعود. فيقول أنتم لا تجعلوا قبري عيدا، يذهب الواحد ويرجع إليه، ماذا تريدون؟ تريدون الصلاة علي. قال فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت في العالم هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأخذ السلام وإبلاغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يحتاج أنك تسلم عليه بمعنى أنك تذهب إلى القبر وتقف عليه، إنما يكفيك أول مرة. إذا جئت أول مرة تذهب وتقف وتسلم وتدعو، ثم بعد ذلك لا تكرر العودة مرة أخرى. إذا أردت أن تصلي وتسلم عليه صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا في حرج على المسلمين. هل كل المسلمين يستطيعون يأتون حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا كثير من الإخوان لما يأتون للسفر من بلادهم إلى مكة وإلى المدينة يأتون المودعون لهم فيقولون سلم لنا على رسول الله، يوصون بالسلام معه. طيب هذا اللي أنت أرسلت معه بالسلام قد يموت وقد ينسى، وأنت عندك ملائكة يأخذون سلامك ويبلغوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في حاجة لهذه الرسالة. فالإنسان الذي ترسل معه بهذه الرسالة إذا لم يبلغها ما في شيء، يعني ما خان أمانة ولا قصر في الواجب، وإنما ينبغي له أن يقول له صلي وسلم عليه وأنت في مكانك وفيه ملائكة يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه البقيع. البقيع مقبرة قبر فيها عدد من الصحابة ولا زال المسلمون يدفنون فيها إلى الآن. هذه المقبرة تذهب وتسلم على أصحابها وتدعو بالدعاء التي سمعت، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الزيارة التي تعملها في البقيع وتسلم على أصحاب البقيع تعملها في بلادك. المقبرة التي عندك في بلادك تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم بهذا الدعاء. ما تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا ما يجوز، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. وإنما تأتي وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا. هذه الزيارة المشروعة للمقابر. لا يظن بعض الناس يقولون أن محمد بن عبد الوهاب يمنع الزيارة، زيارة المقابر، يمنع الزيارة التي سمعتم. الزيارة لما تأتي للميت وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. وأما كونك تأتي وتدعو له وتتذكر بأنك ستموت وتعمل الأعمال الصالحة بعد ذلك، فهذه زيارة مشروعة، ما منعها لا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره من العلماء، بل كل العلماء يجيزون هذه الزيارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بذلك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن هو أمرنا وهو بين لنا ماذا نقول، لأن الصحابة سألوا ماذا نقول فعلمهم عليه الصلاة والسلام، فنحن نقول مثل ما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه. الأماكن الأخرى أيضا هنا مسجد قباء، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت ماشيا وراكبا، وأخبر في الحديث على أن من تطهر من بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه كان له كأجر عمره، من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، ما هي عمره؟ كأجر عمره. ما يقول الإنسان أنا أكتفي بهذا أروح أصلي ركعتين واعتمرت، لا، العمره الذهاب إلى الكعبة الإحرام من الميقات والطواف والسعي والتقصير كما هو معروف، أما هذا فالأجر فيه أجر عمرة. غير هذا المكان أيضا شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في معركة أحد أيضا يزارون ويدعى لهم بمثل هذا الدعاء. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، ما عداها ليس هناك مكان منصوص عليه أو فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أنه يزار. المؤلف هنا وهو يذكر عقيدته التي يعتقدها ويجيب على السؤال الموجه إليه، لأنهم سألوه ما هي عقيدتك التي تعتقدها، ما هو الشيء الذي تدعو له، لأن الناس قالوا وأشاعوا عنه أنه يكره الأولياء، وأنه بل قالوا أنه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصلي عليه، والذي ما يصلي عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا مسلم؟ هذا لا ينبغي أن يكون مثل هذا القول أن يقال يعني عن عالم من العلماء كتبه موجودة بين أيدي الناس، بل على المسلم أن يتثبت. أهل القصيم جزاهم الله خير تثبتوا. ما هو التثبت؟ كتبوا إليه يسألونه ما هي عقيدتك ولأي شيء تدعو، لأن الذي بلغهم يعني يدل على أن هذا الرجل ما يدعو إلى الإسلام الدعوة الصحيحة، فكتب هذه الرسالة، وهذه الرسالة مشروحة في هذا الكتاب، بدأ بها من أولها وذكر أصول الإسلام، يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم ذكر بقية الأعمال التي يجب على المسلم أن يعتقدها. وصل هنا قال وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذه من عقائد المسلمين، وعقيدة المسلمين أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي بعده يعني كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال ولا نبي بعد. وذكر من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، والله يقول في كتابه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي كل البشرية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يعتقد دينا غير دين الإسلام، والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه أي دين صحيح على وجه الأرض، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، المحرف محرف في تلك الكتب، وغير المحرف منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الأثر أن الرسول لما رأى عمر بن الخطاب ينظر في صحيفة من التوراة فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله عز وجل أخذ العهد على الأنبياء جميعا كما في سورة آل عمران على أنه إذا أرسل الله عز وجل هذا الرسول أن يؤمنوا به جميعا. إذن هو رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج، لأن الله عز وجل جمعهم له وصلى بهم إماما. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، لا رسالة بعده، وكتابه خاتم الكتب وهو القرآن الكريم. والله عز وجل أنزل على كل نبي كتابا فيه الشريعة لأمته الذين يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ثم تلك الكتب لم يتكفل بحفظها، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم لم يتكفل الله بحفظها، بل أوكل حفظها إلى علمائهم، قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، استحفظوا يعني كلفوا بأن يحفظوا كتاب الله الذي أنزله عليهم التوراة والإنجيل. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فقصروا بنفس القرآن، حرفوا وبدلوا. الله عز وجل أنزل على رسوله هذا الكتاب القرآن الكريم وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما قال حفظه موكول إلى المسلمين، بل تعهد بحفظه وتكفل بحفظه. والفرق بين هذا الكتاب وتلك الكتب أن تلك الكتب وتلك الرسالات مؤقتة، لأنه كان في الوقت الواحد يبعث نبيان في وقت واحد، مثل ما في قصة إبراهيم ولوط، لوط نبي وإبراهيم نبي. ولم تكن تلك الكتب أنزلت تكون خاتمة للرسالات، لأن الرسالات ما زالت مستمرة حتى ختمت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل عليه هذا الكتاب وهو أعظم معجزة له، حيث تحدى به البشرية جميعا على أن يأتوا بسورة من مثله أو بآية من مثله، ولم يستطيعوا. العرب الفصحى الذين أنزل بلغتهم لم يستطيعوا أن يعرضوا القرآن ولو بآية واحدة. إذن أنزل هذا الكتاب وقال الله فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما تحتاج إليه البشرية من حين نزوله من ذاك الزمن إلى قيام الساعة كله موجود في كتاب الله، لأن الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يرد سؤال يقول مثلا: القرآن في أشياء مثلا في حاجة أنا في حاجة إليها ما هي موجودة في القرآن، والله عز وجل قال عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقالوا: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر هذا المقصود به السنة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الضمان لمن يتمسك بالكتاب والسنة أنه لا يضل، ما قال بالكتاب فقط، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لأن الذي يقول نكتفي بالقرآن هذا يضل، لأن القرآن والسنة لا فرق بينهما في الأحكام. القرآن يتعبد به، تصلي به، ولا تجوز الصلاة بغيره، حتى بالحديث القدسي ما يجوز، إنما نصلي بالقرآن. ولكن الأحكام الموجودة في السنة هي موضحة ومبينة للقرآن. والذين تسمعون عنهم اسمهم القرآنيون يقول نحن نكتفي بالقرآن، هؤلاء من أضل عباد الله. وهذه الفكرة نشأت من زمن، يعني في آخر عهد الصحابة. فأحد الصحابة عمران بن الحصين لما قيل له: أنكم تقولون لنا أشياء لا نجدها في كتاب الله، يعني يقول نقرأ في القرآن ما نجد هذا الكلام الذي تقولونه، فنسمع رده ماذا قال عليه. والحديث الصحيح قال له: الله عز وجل يقول في كتابه في الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف يعني ركن من أركان الحج، من أركان العمرة. وليطوفوا بالبيت العتيق، كم تطوف بالبيت؟ يعني القرآن ما فيه وليطوفوا فقط. ثم قال له: في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم تصلي ومتى تصلي وكيف تصلي، والزكاة كيف تزكي ومتى تزكي ومن أي شيء تزكي. ثم قال له: ألم نأخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم أخذتموه عنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج بين أعمال الحج من حين خروجه من المدينة حتى انتهى من جميع أعمال الحج، ومن العمل الذي عمله الطواف بالبيت 7 أشواط. أما لو بقيت على القرآن ما تدري كم تطوف. إذن وليطوف بالبيت العتيق، تطوف بالبيت العتيق 7 أشواط، وهي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الزكاة، الزكاة الأنصبة فيها من الذي بينها، لأن القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس الصلاة 5 صلوات المفروضة علينا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى بينت؟ ليلة الإسراء والمعراج، كان يصلي قبل ذلك، ولكن كونها 5 صلوات في اليوم والليلة بهذه الأعداد بهذه الصفات لم تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به. الإسراء معنا إلى بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج بعد ذلك من بيت المقدس. والمعراج ثابت في النصوص الصحيحة المتواترة، وفرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات فوق 7 سماوات، ولهذا كانت الصلاة لها أهميتها غير أهمية الأركان الأخرى مع أنها كلها مهمة. فأول الإسلام الدخول في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك إقام الصلاة، الصلاة بأعدادها وصفاتها التي بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا المؤلف يقول: وأؤمن بأن نبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، الأركان الخمسة المعروفة عند الناس. الشهادة لله بالوحدانية لا تتم لمؤمن حتى يشهد للرسول بالرسالة، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لكن لا يشهد للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول ما يدخل في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا بد من الشهادتين وهي ركن واحد. أركان الإسلام خمسة، أولها ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاليهود الذين يشهدون لله بالوحدانية ولكن يمكنون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كفار، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بأن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. المؤلف هنا يبين أن عقيدته هي هذه وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يتم ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان برسالته ما يكفي النطق ولا يكفي يعني الإقرار، فلا بد أن ينطق بلسانه وأن يعتقد بقلبه، إذا عمل ذلك يتم إسلامه، يعني يشهد لله بالوحدانية، فإذا شهد لله بالوحدانية لا يجوز له أن ندعو مع الله غيره، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دام تشهد أن لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تذهب إلى البدوي ولا إلى العيدروس وإلى نبي من الأنبياء وتدعوهم من دون الله، لأن هذا يخالف نطقك بهذه الشهادة. ورسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ كما في نص القرآن في سورة صاد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذه كلها الآلهة تصير إله واحد. إذن الحاجات التي كانوا يعملونها، الموتى الذين يدعونهم من دون الله، الأصنام التي يتعلقون بها، هذه كلها آلهة، والله عز وجل هو الإله الواحد المعبود الحق. فلا يتم للإنسان العقيدة الصحيحة إلا أن يخلص الشهادة لله بالوحدانية ولا يدعو معه غيره. الدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر هذه كلها عبادة داخلة في لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله فقد أشرك بالله، والله يقول فصل لربك وانحر، ما دمت أنت تصلي لله إذا النحر لله، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالرسول عليه الصلاة والسلام من شهد له أنه رسول الله ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يطيعه فيما أمر وأن يجتنب جميع ما نهى عنه وزجر. أما تشهد للرسول بالرسالة ثم تخالفه، يأمرك بشيء فلا تعمله، ينهاك عن شيء فلا تنتهي عنه، فهذه الشهادة ما هي صحيحة. يعني كيف تشهد أنه رسول الله ويقول لك هذا حرام وهذا حلال فتترك هذا وترتكب هذا، تترك الحلال وترتكب الحرام، ما يجوز ولا تصح هذه الشهادة. إذا لا تصح الشهادة إلا بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وعملا. الله قال عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذن هم يشهدون. الله قال والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم كاذبون في نطقهم كاذبون في اعتقادهم لأنهم ما يعتقدون أنك رسول الله. إذن لابد من هذا جميعا. نسمع الآن التعليق من الشارح على هذه الجملة التي ذكرها المؤلف، تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله تعالى لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، فكل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله. يعني من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا يعبد غير الله ولا يتوكل على غير الله ولا يذبح لغير الله، هذه كلها عبادة. ما دمت تقول لا إله إلا الله إذن لماذا تذبح لغير الله؟ فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله، لا يجوز لك أن تدعو غير الله، إذن هذه الشهادة تدخل فيها كل الأمور المطلوبة من المسلم إلى ربه عز وجل، وهو توحيد الربوبية بأنه لا خالق ولا مصرف لهذا الكون إلا الله. ويدخل فيه العبادة، توحيد الألوهية بأنه لا معبود بحق إلا الله. المعبودة كثيرة لكنها بالباطل، لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم توحيده بأسمائه وصفاته، الله عز وجل يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا شهادة أن لا إله إلا الله هذه كلها تدخل فيها. نعم. ثم شهادة أن محمد رسول الله، وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. هذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، إذا شهدت أنه رسول الله فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به، وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، وتصدقه في جميع ما أخبرك به. فيجب على المسلم أن تكون شهادته للرسول بهذا المعنى، أي يتابعه، يعني ينطق بلسانه، ولا يكفي النطق باللسان إلا مع الاعتقاد بالقلب، كما سمعنا هذه الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، الله أخبر أنه رسول الله لكن قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني هم ما ينطقون بألسنتهم وقلوبهم تتوافق مع ألسنتهم، ينطقون بألسنتهم وقلوبهم تخالف ذلك، إذن هم لا يعتقدون من قلوبهم أنك رسول الله. إذن لا بد أن يكون مع النطق، ولا بد من النطق أن يكون معه الاعتقاد، ثم بعد ذلك العمل. أمرك بشيء، وكما سبق الحديث عن الفرق بين الأمر والنهي، الله أمرنا بأشياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأشياء، والله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن ما أمر به الرسول هو من أمر الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن المأمور به، والله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال وما أمرتكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا منه ما استطعتم، قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ودنا نعطي مثال للفرق بين المأمور به والمنهي عنه حتى يتبين الإنسان رحمة الله عز وجل بعباده. أنت كلفت بالصلاة، كلفت بالحج، كلفت بالزكاة، هذه كلها أمور كلفت بها، لكن مثلا الصلاة أمرت أن تصلي قائما، هذه الصلاة هكذا يكون يصلي الإنسان قائم، لكن ما تستطيع القيام تصلي جالسا، ما تستطيع تصلي مطيعا على جنب، أي تؤدي صلاتك بقدر ما تستطيعه. أمرت بالزكاة، إن كان عندك مال وجبت عليك الزكاة، ما عندك مال ما تجب عليك وأنت مأمور بهذا. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما يجب عليك الحج، عندك مال لكن ما تستطيع بدنيا ما وجب عليك الحج. إذن كلفنا بأشياء الذي نستطيعه نؤديه، كلفنا بأشياء الذي نستطيعه نؤديه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم قالوا إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. معنى هذا أن المأمور به قد تستطيع أن تأتي به وقد لا تستطيع، لكن المنهي تستطيع أن تنتهي. أنت نهيت عن شرب الخمر، ما تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي، تستطيع تنتهي. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن الزنا، عن جميع المعاصي، ما يمكنك تقول أنا ما أستطيع، تستطيع، وإنما تتبع هواك وشهوتك والشيطان. إذن المأمور به لا يطلب من المسلم إلا ما يستطيعه، والمنهي عنه عليه أن ينتهي عنه جميعا. فنفرق بين هذا وهذا، المأمور به لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه بنص القرآن والسنة، والمنهي عليه أن ينتهي عنه. فلا يقول أنا ما أستطيع أترك الخمر، يمكن أشرب مرة ومرة أترك، هذا ما هو صحيح، تستطيع تنتهي. لا تقول أني مثل أكذب مرة وأصدق مرة أخرى، يعني ما أستطيع أكون صادق باستمرار، هذا الكلام مو صحيح، تستطيع أن تستمر على الصدق وأن تترك الكذب. السرقة تستطيع أن تنتهي عن السرقة. إذن كل ما نهيت عنه تتركه كله، قليله وكثيره، أما المأمور تؤدي الذي تستطيعه. نعم. كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، ويدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله. فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهم كاذبون في شهادتهم. ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظون بذلك، فقد أبوا استكبارا وعنادا وجحودا أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لحظة. يعني المشركون جميعا ولا سيما قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون صدقه وأمانته، وكانوا يلقبونه بالأمين، وكانت الأشياء الثمينة يودعونها عنده، وهو عندهم صادق ومأمون. ثم لما دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أنفوا واستكبروا، ولهذا قال أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: تنافسنا نحن وابن هاشم فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وعملوا وعملنا، حينما استنك فرسي رهان، يعني فرسي رهان في المسابقة ما يسبق هذا هذا، جاءوا وقالوا: منا نبي. احنا من فين لنا نكون منا نبي؟ ولهذا قال: والله لا نؤمن. فهو يعرف انه صادق. الله يقول عن المشركون هنا، الله يقول: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، لانهم يكذبونه. قال: فانهم لا يكذبونك، يعرفونك انك صادق ويعرفونك انك جئت بالحق. ثم قال: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم من قلوبهم يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخالفون ذلك بألسنتهم عنادا واستكبارا. الله قال عن أهل الكتاب اليهود والنصارى، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نقرأ في القرآن نجدهم أنهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت به البشارة في كتبهم، وهو الذي أخبر به الأنبياء في كتبهم. ولهذا كان اليهود في المدينة هنا مع الأوس والخزرج يتوعدون الأوس والخزرج بأنه قد أضل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يتوعدون، لكن لما بعث من العرب حشدوه وكفروا به. الشاهد من هذا على أن الكفار يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه المبعوث إلى البشرية كلها بنص الكتب السابقة وبما جاء في كتاب الله عز وجل، والمشركون يعرفون ذلك. أما المعاندون فهم عاندوا لشيء يعلمون أنه حق وأنه صدق، ولكنهم جحدوا ذلك الذي جحدوه استكبارا وعنادا وجحودا للحق. نعم. قال حفظه الله تعالى: واليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر والحسد أن ينطقوا بذلك وأن يتبعوه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني من الأسباب التي هيأها الله عز وجل للأوس والخزرج الكلام الذي كانوا يسمعونه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن عندهم كتاب. فحينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في مكة إلى الإسلام، ومن أعماله أنه في أيام الحج وما زال الناس يحجون على بقايا دين إبراهيم، وإن كان قد غيروا وبدلوا وحرفوا، لكن إذا جاء الموسم يحجون ويذهبون إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى منى، كل هذه الأعمال يعملونها. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى القبائل، كل قبيلة لهم مخيم في مكان كما هو معروف الآن، فيأتي إلى هذه القبيلة فيعرض عليهم دعوته ويطلب منهم أن ينصروه. حينما ينتهي من هؤلاء المجموعة ويخرج المجموعة الثانية، يأتي عمه خلفه، ماذا يقول؟ يقول: هذا كاذب، هذا صابي، لا تصدقوه ولا تتبعوه. يعني أقرب أقربائه وهو عمه أبو لهب يعمل مثل ذلك العمل، هذا يدعو إلى الجنة وهذا يدعوهم إلى النار. حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجول على الناس، مر فوجد ناس من أهل المدينة، فقال: من القوم؟ قالوا: من يثرب. يثرب معروفة، يسمى بهذا الاسم. فقال: هل لكم أن تجلسوا أحدثكم؟ هم عدد قليل. قالوا: نعم. فجلسوا فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام وبين لهم ما هو عليه من الشرك والضلال. قال بعضهم لبعض: هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. يعني عرفوا أن هذا هو رسول الله الذي تقول اليهود أنه سيبعث وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فآمنوا به وواعدوه في العام القادم أن يأتوا بعدد كبير، وبالفعل صار ذلك. إبليس هو الحقيقة يتابع. فلما جاء الوفد الكبير هذا في العام الثاني وتمت البيعة، وكان عمه العباس ما زال على دينه، ولكن أراد أن يتوثق للرسول صلى الله عليه وسلم، وأجاء إليهم وأخبرهم بأن هذا موجود عندنا، ابننا في حمايتنا، ما حد يستطيع يعمل معه شيئا، أنتم إذا آمنتم به فربما يلحق بكم، فأنتم ما تحملتم، إن أردتم أن تحموه فأهلا وسهلا، أردتم أن تضيعوه فمن الآن لا تدخلوا أنفسكم في هذه القضية، لأنه سيحدث خلاف بينهم، أي بين قريش وبين الأوس والخزرج. فصمموا على البيعة وقالوا: هذه بيعة لا نقيلها، يعني لا نتركها. فتمت البيعة. الشيطان صاح لأنه يتابع الموضوع، وقال أن فيه جماعة عملوا كذا وكذا. فالمجموعة الذي ذهبوا من هنا من المدينة، منهم هؤلاء الأنصار الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم منهم على عقيدتهم على كفرهم. فجاء عدد من قريش وقالوا لهؤلاء الأوس والخزرج: يعني بلغنا كذا وكذا. فرئيسهم المسؤول عنهم جلس يحلف لهم ويبين لهم أن هذا لم يحدث منه شيء، لأنه ما يدري، الجماعة تسللوا وذهبوا وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام وتمت البيعة معهم. فكان بعضهم ينظر إلى بعض الذين حضروا البيعة وبايعوا. فالشاهد من هذا أن الأوس والخزرج سبب إيمانهم ما كانوا يسمعونه من اليهود والنصارى، ولهذا قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا به، ما عرفوا كفروا به. يعني اليهود أهل الكتاب لما جاءهم ما عرفوا، أي لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام وهم يعرفون ذلك، كفروا به حسدا وبغيا. وهذا ما تدل عليه هذه الآية وغيرها من الآيات، حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم، الله أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة لجارك قد تعرفه وقد تنسى، يعني قد يعني يبتعد عنك فترة وخلص تنساه، لكن ابنك معرفتك به معرفة خاصة. إذن الله عز وجل أخبر عن اليهود والنصارى أنهم يعرفون محمد مثل ما يعرف الرجل ابنه، وعلى ذلك تبين على أنهم لم يكفروا به إلا حسدا، كما قال الله عز وجل في كتابه: حسدا وبغيا لرسالته، لأنه بعث من ولد إسماعيل وهم يعتقدوا أن هذا النبي الموعود به سيكون من أولاد إسحاق. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فلا بد من هذه الأمور في شهادة أنه رسول الله: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أنت إذا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تعمل بكل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، فإذا كنت تؤمن بالرسول وتتبع أصحاب الخرافات والبدع والذين يدعون إلى عبادة الأوثان وغيرها، هذا معناه يعني في خلل في إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسول لا يتم إلا بهذه الأشياء: النطق باللسان بأنه رسول الله، واعتقاد أنه مبعوث للعالمين جميعا، والله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك اعتقاد أنه رسول الله، ما تنطق بلسانك وتعتقد بقلبك خلاف ذلك، ثم تتابعه كل ما أمرك به تعمله، وكما قلنا نعمل ما نستطيع، وكل ما نهاك عنه تنتهي. هذا هو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك، ولكن لا يتابعه فلا يطيعه فيما أمر، ولا يجتنب ما نهى عنه أو يكذبه فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في عبارة جميلة له في ثلاثة الأصول: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نسمع لهذه العبارات المختصرة الواضحة. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول ما بدأ به يدعو إلى العقيدة الصحيحة، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. جاء ودع الناس إلى عبادة الله وحده، وعرضوا عليه أنه إذا كان يريد الملك جعله ملكا، يعني قريش قالوا أنه سفه أحلامهم وفرق جمعهم، لأنه حينما يؤمن الولد يخالف أباه وأمه فيحدث خلاف بينهم، فهذا عندهم أنه تفريق للكلمة، وهم يريدوا جمع الكلمة. فقالوا اجتمعوا به وبعمه وقالوا: ماذا تريد؟ إن كان تريد تكون ملك نحن نجعلك ملك علينا، إن كان تريد المال نحن نجمع لك مال حتى تصير أغنانا، تريد زوجة اختر أحسن بناتنا ونحن نزوجك الذي تريده. فقالهم: كل هذا لا أبحث عنه ولا أريده، أريد منكم كلمة واحدة. ماذا قال أبو جهل؟ قال: نعطيك كلمات من كلمة واحدة، يعني أنت تريد كلمة واحدة احنا كلمات نقبلها منك. فقال: أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله. عند ذلك نفروا من ذلك ولم يقبلوا هذه الكلمة، لأنهم يعرفون معناها، يعني يعرفون من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات وإلى العزة وأن يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، يعرفون هذا، عندهم يعني معرفة واضحة بينة في الفرق بين كلمة لا إله إلا الله وماذا ينقضها لو عملوه. كل واحد يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله ما يمكن أن يذهب إلى اللات وإلى العزة ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. فقالوا: لا، امتنعوا وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قالوا: هذه الآلهة التي أنت جعلتها إله واحد، هذه الآلهة نعبدها لنستقرب بها إلى الله عز وجل. كذلك المشركون في آخر الزمن حينما تقول لهم: ما يجوز تذهبوا للولي الفلاني، إذا كان ولي ولاية لله والله عز وجل قد أخبرنا عن الأولياء، قال عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هذا ولي من أولياء الله. إيمان بالله عز وجل، الإيمان الكامل، عدم الشرك بالله عز وجل، ثم التقوى، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تفسيرها امتثال الأوامر، ما أمرك الله به أو أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع هذه تقوى، لأنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، هذه الوقاية هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اجتناب الأمور المنهية عنها، هذا معنى التقوى. هم لم يقبلوا هذا لأنهم قالوا: أن يجعل الآلهة إلها واحدا. الناس الذين يعملون في الفترات الأخيرة لما تقول له: يعني أنت أخي ليش تذبح للولي الفلاني، ليش تدعوهم من دون الله؟ قال: نحن نتوسل بهم، ونتوسل بهم لأنهم فيهم صلاح يشفعوا لنا عند الله. إذن ما الفرق بين عملهم هذا وعمل أولئك؟ لأن الله عز وجل نهى عن ذلك وقال: هم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ثم تأتي الإنسان مثلا يذبح لغير الله، والله عز وجل نص في كتابه أن الذبح لا يكون إلا لله، ما هو ذبح ضيافة أو ذبح صدقة، الذبح الذي التقرب إلى المعبود بهذا الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والله يقول: فصلي لربك وانحر، يعني النحر لا يكون إلا لله، ما تنحر للولي الفلاني ولا للولي الفلاني، تأتي والإنسان يذبح لغير الله، يذهب إلى العيدروس إلى البدوي إلى أي ولي من الأولياء، والله أعلم بولايتهم، أمرهم إلى الله، ما لنا دخل في ذلك، لكن يأتي ويتقرب إليهم، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، ما يمتنع من قول لا إله إلا الله، لكنه ما يعلم على أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله، يعني يجهلون معنى لا إله إلا الله. المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، المشركون لما دعاهم الرسول قال لهم قلوا لا إله إلا الله، من وفقه الله قال لا إله إلا الله وامتنع عن جميع الأعمال التي تنقض هذه الكلمة. أما أولئك فاختلط عليهم الأمر، وسمي لهم من بعض الناس الذين إما عن غير قصد يعني حسن النية، وإما من جهل، جهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا التوسل بالصالحين. التوسل ممكن نتكلم عنه حتى الناس يعرفون معنى التوسل. التوسل هو كلمة التوسل بالصالحين، هو التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه تأخر المطر وصار قحط على الناس، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر المطر وصار قحط على الناس، قحط يعني عدم نزول الأمطار ومعيشة الناس وحياتهم على الأمطار، مع أن المياه حياة الناس عليها إلى الآن. فدخل أعرابي والرسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. الأموال ما هي عندهم؟ الإبل والبقر والغنم المماشي، وجاعوا العيال ما في لا زراعة ولا في، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله، وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، كما في الحديث الصحيح طلعت السحابة الصغيرة خلف سلع، هذا الجبل على يميننا يسمى سلع، طلعت السحابة الصغيرة مثل الترس، ثم طلعت في السماء وانتشرت وهاطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. هذا في صلاة الجمعة الرسول يصلي بهم وخطب هذه الخطبة ودعا هذا الدعاء. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، جاء ذلك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، يعني كثرت الأمطار في الليل والنهار، الإنسان إذا جاءه الخير منوع، إذا أصابه الشر جزوع، فخربت الديار، فأطلب لنا من الله أن يصرفها عنا. قال رسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأبدية ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا المطر. في نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون. هذه السنة التي تسمى التوسل بالصالحين. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابهم قحط حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب أن يستسقي بهم، فخرج للاستسقاء بهم، خطب، وبعدما انتهى من خطبته قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه وثارت السحب ونزلت الأمطار على الناس. إذن ننظر للتوسل هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، ورسول الله عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ويعلم في قرارة نفسه وفي اعتقاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، هذا لا يخالف فيه أحد أن الرسول أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا. إذن لماذا عدل ولم يقول بجاه رسول الله نتوسل برسول الله أن ينزل الله علينا المطر، وقال للعباس قم فادعوا الله لنا؟ لأنه يعلم على أن التوسل هو بالدعاء، بدعاء الحي لا بذاته. ما يكفي يكون عندك إنسان يعني رجل صالح طيب تجي تتمسح فيه وتقول بذاته كذا، اطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. هكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أولا هو خليفة راشد، ورسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه سنته. الأمر الثاني أن الصحابة متوافرون موجودين، لو كان عمله هذا يخالف لقول لماذا تتوسل بالعباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ هذا حديث موجود في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء، كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله وأم عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل هو بدعاء الحي، أولا أن يكون موجودا، ثانيا أن يدعو بلسانه وأنت تؤمن على دعائه. لو كان حيا وهو بعيد فلا يجوز لك أن تتوسل به، لو كان ميتا هذا لا يجوز مطلقا، لا بنبي ولا بغير نبي، يعني الميت ما يجوز تتوسل به، وإنما تتوسل إلى الله عز وجل بدعائك. إذن تطلب من الشخص الذي فيه خير، لو علمت بأن رجلا فيه خير صاحب تقوى تطلب منه أن يدعو الله لك. إن كنت مريضا أطلب منه أن يدعو الله لك ويتؤمن على دعائه. إن كان ولدك شارد غير مستقيم تطلب منه أن يدعو الله لك أن يهدي الله ولدك، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. هذا الذي هو التوسل بدعاء الصالحين، ليس التوسل بذواتهم. الذي قاله كثير من الناس الذين يخالفون الكتاب والسنة مخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى التوسل. نعم تفضل. قال عبده الله تعالى: فالعبد ما دام يشهد أنه رسول الله فلا بد أن يتقيد بما جاء به ولا يخالفه بالبدع والمحدثات. وقوله خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ليس بعده نبي إلى قيام الساعة، ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. يعني يقول بعث قريب من الساعة، ولا شك أنها قريبة، لأن الدنيا كم قد مضى منها والباقي أقل مما مضى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثته نفسها هي دليل قرب الساعة. بعثته، لأن بعثته خاتم الأنبياء، ما بعده نبي ولا رسول. والذين يدعون من القاديانية وأمثالهم بأن هناك نبي، هذا كله من المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر عن رسوله أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. فهو نبي الساعة، وبعثته من علامات الساعة، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30، كل منهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافر، أي الذي يقول يجوز أن يبعث نبي بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لأن الله يقول في هذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن يدعي أن في رسول يأتي معناه مكذب لهذه الآية، ومن كذب بآية من كتاب الله فهو كافر. نعم. كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي. ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرتد بذلك عن الإسلام، فإن تابوا تاب الله عليهم، مثل طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه. هذا سبق لنا في السيرة في حروب الردة، بعضهم ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب معروف دعوته مشهورة، وقتل عدد يعني من الناس بسببه، لأنه ادعى هذه الدعوة أنه نبي، والله عز وجل أخبر على أنه أن الرسول خاتم الأنبياء، ورسول قال لا نبي بعدي. من الذين ادعوا النبوة طليحة الأسدي، طليحة الأسدي ادعى النبوة وهو كذاب، ثم بعد ذلك لما حدث المعركة شرد إلى الشام وجلس فترة من الزمن وتبين له خطأه، ثم عاد وتاب ودخل في الإسلام مرة أخرى، ثم قتل شهيدا في غزوة هاوند. فهنا من تاب تاب الله عليه. يعني الكافر الآن يهودي ولا نصراني ولا ملحد، إذا تاب تاب الله عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإصداق ذلك أن رجلا جاء وهو مشرك ورسول في المعركة مع الكفار، فقال له: أسلم أو أقاتل؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل فقاتل فقتل، قتل شهيدا دخل الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لما كان كافرا يعمل بعمل أهل النار، لكن الذي كتب له في اللوح المحفوظ بأنه يموت على هذه الحالة، فدخل في الإسلام ثم دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. ما في إلا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم قتل شهيدا والشهداء أحياء، والشهداء من أهل الجنة. وكذلك الرجل الآخر أيضا الذي كان يقتل في الكفار، والحديث أيضا في الصحيح، وقال أحد الحاضرين: ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل إنسان عملا يؤجر عليه ويثاب عليه مثل عمل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه في النار أو من أهل النار، والرسول لا ينطق على الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فقال هذا الرجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون في أمره. فصار مع الكفار يضل فيهم ويضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة، يعني الطعن بالرماح والضرب بالسيوف، حتى صار جسمه كله مهلهل. لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه واتكى عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قتل نفسه. وهذه أشياء حكم معروف عند الصحابة، أن من قتل نفسه في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.